يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتق؟ الجواب: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن، كما قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وصححه الحاكم. في رواية عن أبي هريرة ذكرها ابن عدي من وجه ضعيف: النكاح والطلاق والعتاق، يعني عتق العبيد. قال العلامة ابن قدامة: إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. صريح الطلاق يعني الذي يقول لزوجته: أنت طالق، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. يعني من قال لزوجته ولو هازلا: أنت طالق، لا يعذر بأي شيء، وسواء قصد المزح أو الجد. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء، وبه قال الشافعي وأبو عبيد، وهو قول سفيان الثوري وأهل العراق. وقال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبا أو هازلا، أو لم أنو به الطلاق، أو ما أشبهه من هذه الأمور والألفاظ التي يعتذر بها الناس. يقول: كنت لا أشعر بما أقول، كنت غضبان غضبا شديدا، كل هذا لا يعذر به الرجل. والراجح والذي عليه الفتوى أن الطلاق يقع باللفظ الصريح ولو كان المطلق هازلا، وكذلك النكاح والرجعة والعتق، وذلك محافظة على أحكام الشرع من العبث واللعب، فإن محل الهزل المباح واسع، ولكن ليس من مجاله أمور الطلاق والنكاح والرجعة والعتق. وإلا لو فتح هذا الباب أن طلاق الهزل لا يقع، لم يقع طلاق بالمرة، فكل مطلق يقول: كنت ألعب، كنت هازلا، كنت أمزح، ولا يقع الطلاق. لكن الأمر في الفروج كما يقول الشيخ الدردري رضي الله عنه مبني على الاحتياط، مبني على الاحتياط، والله تعالى أعلم. لا مش معانا دي، دي ليها سؤال تاني. لكن هذا أمر خطير جدا، يعني